الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كيف يكون الجمع للمسافر؟ يقول: سافرت يومين وكنا نجمع الظهر والعصر جمعا وقصرا، والمغرب نجمعها جمع تأخير مع العشاء، وكنا نصليها بعد وقت العشاء بساعة أو ساعتين، فهل هذا الجمع صحيح؟ الحمد لله، نعم هذا الجمع صحيح، لوجود سبب، أولا لوجود سببه وموافقة صفته للمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أسباب الجمع السفر، وأنتم مسافرون، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع بين الظهرين وبين العشاءين. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، وبين المغرب والعشاء. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زالت قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. والمتقرر عند العلماء في مسألة جمع التقديم أو التأخير أنه يراعى فعل الأرفق بالمسافر. يقول العلماء: والأفضل فعل الأرفق به من جمع تقديم أو تأخير. فإذا كان الأخف لكم أن تجمعوا جمع التقديم فلكم ذلك، وإذا كان الأخف لكم أن تجمعوا جمع التأخير فلكم ذلك. وبالجمع يكون الوقتي الصلاتين المجموعتين، وبالجمع يكون وقت الصلاتين المجموعتين وقتا واحدا، يكون وقتهما وقتا واحدا. فلو أخرتم جمع العشاءين إلى ما بعد دخول العشاء بساعة فإن هذا جائز، لأن وقت العشاء لا يخرج إلا بمنتصف الليل، فلا بأس عليك فيما فعلت ولا حرج. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك، والله أعلم.